وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقلنا خلي بالك من الآية لما ربنا بيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قالش وإذ يبني إبراهيم البيت، يرفع ده معناه إيه؟ إن القواعد أصلا موجودة، الأساسات بتاعت البيت موجودة، مش سيدنا إبراهيم هو اللي بناه، لا ده سيدنا إبراهيم بناه رفعه على الأساس اللي موجود. مفهوم؟ عاشرا من فضائل سيدنا إبراهيم، هو مش عاشرا ده أكتر من عاشرا دي، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، الرجل ده بيتكلم مع النبي بيقول له ان انت ايه خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم مش انا، ذاك ابراهيم، ذاك ابراهيم، يعني كان بيقول له ايه ده مش انا، ده ابراهيم هو الخير البرية. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب الفضائل. قال الامام النووي رحمه الله في تعليقه على شرح مسلم بشرح النووي وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لخلته وأبوته. ما سيدنا إبراهيم يبقى أبو النبي، شو أبو الأنبياء؟ يبقى أبو النبي، صح ولا لا؟ زائد إن سيدنا إبراهيم هو خليل الرحمن، فخير البرية يبقى مين؟ هو طبعا معلوم إن خير البرية صلى الله عليه وسلم. فتواضعا من النبي قال للرجل قال له لا ده إبراهيم، إبراهيم هو اللي خليل الرحمن، إبراهيم هو اللي أبو الأنبياء مش أنا. وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا أفضل واحد من ولاد آدم كلهم. ما هو آدم سيدنا آدم هو في بيت المقدس في المسجد الأقصى لما النبي في رحلة الإسراء قبل المعراج صلى أمام بمين؟ بالأنبياء كلهم، صلى أمام بأبوه أبو آدم، وصلى أمام بأبوه الثاني نوح، وصلى أمام بأبوه الثالث اللي هو سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. يبقى مين أفضلهم؟ ما هو لو مش أفضلهم مش هيبقى فيهم إيمان، صلى الله عليه وسلم. فكما قال أنا سيد ولد آدم، ولم يقصد به الافتخار ولا التطول على من تقدمه، بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه. يعني النبي مش بيقول أنا سيد ولد آدم عشان بفتخر على اللي قبلي، لا أنا بس بعرفكم بس مش أكتر، يعني لأن ربنا أمره أنه هو يبين لنا مكانته إيه هي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا فخر، يعني مش بقول لكم كده عشان بفتخر، لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم خير البرية قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يعني فيها قولين، إما أنه بيقول ذاك إبراهيم، يعني إبراهيم هو اللي خير البرية، ده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيقول ذاك إبراهيم لأن ما كانش لسه جاله الأمر إن ربنا يقول له يا محمد قول للناس إن أنت خير من الناس كلها حتى الأنبياء. مفهومة دي؟ أيضا من فضائل إبراهيم عليه السلام سرعة استجابته لأوامر الله جل وعلا، ودي بقى شفناها في القصة كلها طول ما احنا كنا ماشيين. ربنا يقول له ما بيقولوش حتى، ده تجيله رؤية اذبح ابنك يجري يذبح على طول. ها؟ إذ قال له رب أسلم، بص قال أسلمت لرب العالمين على طول، ما فيش نقاش ما بيستناش. فسرعة استجابته لأوامر الله جل وعلا. يا جماعة أنا مش بقول الكلام ده وخلاص عشان تقعد تقول لي والله ده سيدنا إبراهيم حاجة حلوة أوي، لا أنا بقول لك عشان تعرف إن هو ربنا أثنى عليه وفضله و و و عشان الحاجات دي وأنت تعلم منها. ما سيدنا موسى قال كده برضو لربنا ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال عجبت إليك ربي لترضى، أنا جاي أجري عشانك أنت. فهمني؟ في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. إما القدوم اللي هو الآلة اللي هي زي الفأس الصغيرة كده يعرفها الفلاح، أو القدوم أو القدوم دي اسم منطقة معينة أو بلد معين. أيا كان سيدنا إبراهيم تم 80 سنة، ربنا قال له اختتن، ما قالش طب أنا هجيب دكتور جراح منين، بعدين لو عملت العملية دي ما أنا ممكن أنزف ممكن أموت

هي جاهزة إن شاء الله. طيب بص، الفرق بين الساحر والمعالج بالقرآن، الفرق بينهم ايه؟ المعالج بالقرآن بيتكلم معاك بلغة عربية، كلام واضح جدا، ما بياخدش منك شيء الا اذا كنت انت بقى مثلا ممكن تديله مثلا اجر قصاد الوقت اللي هو انفقه وجي وفرغ نفسه عشان يجي لك مثلا يعني، وهو ياخد او لا ياخد، حرية ليه شخصية. المهم يعني فهو بياخد مش تمن اللي هو العلاج، لا هو بياخد ايه؟ قيمة الوقت اللي هو انفقه معاك، عشان الوقت ده كان يقعد مع اولاده ولا يقعد في بيته ولا يشوف شغل يجيب له برزق. المهم لا يعني الاولى بلاش، يعني بلاش تحديد القيمة دي. المهم اقصد اقول لك ايه، هو بيتعامل معاك بيرقي دي اللي هي الشرع اللي هو الانسان اللي هو المعالج بالقرآن يرقيك. وعلى فكرة الرقية ثبتت في القرآن، ثبتت ادلتها في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم، والحديث على ذلك كثيرة. واللي ينكر مسألة العلاج بالرقية الشرعية يبقى جاهل جاهل جهول، مش هال جهال جاهل بصيغ المبالغة الخمسة. مهم يعني منها الحديث هذا ديك سريع بس أدلة، منها حديث صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما بعض الصحابة راحوا مروا على قرية ووجدوا ان سيد القرية دي او سيد القوم دوت لغ، فطلبوا ان هم اهل القرية يضيفوهم، فابوا او ان يضيفوهم، ابوا ان يضيفوهم او يطعموهم او يسقوهم. فالمهم خرج الصحابة وهم ماشيين فوقوا لقوا سيد القرية دي لدغ ثعبان او عقرب او شيء لدغه، فنادوا الناس وكانوا بيحبوا سيدهم ده يعني، فنادوا قالوا هل منكم من راق؟ صاحب من الصحابة قال انا راق وما اعرفش، راح يرقيه، فراح قرأ عليه الفاتحة بس ادي اللي عمل، قرأ عليه سورة الايه الفاتحة. الرجل الرواية نص الرواية بيقول كده فقام كأنه نشط من عقاب، يعني الرجل بعد ما كان خلاص بيموت فجأة جالت دب في النشاط معايا، وشوف يا وعوفي، فراحوا أعطوهم جايزة ايه مجموعة من الأغنام، فجم يذبحوها ويأكلوا، قالوا لا لحسن يكون ده مال حرام، احنا ما نعرفش هل في أجرة على دليل مشروعية الرقية ودليل مشروعية الأجر كمان، فقالوا ايه؟ قالوا لا نسأل الرسول. فلما راحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك أنها رقية، مش عرفك مش عرفك ان سورة الفاتحة رقية، يبقى ده دليل عن ان سورة الفاتحة من اسمها ايه؟ الرقية اصلا. وارجع لتفسير الامام القرطبي في تفسير سورة الفاتحة هيقول لك الاسماء بقى بتاعتها، يجيب لك فيها اسماء كتير منها الرقية ومنها الشافية ومنها الصلاة ومنها كذا وكذا. المهم لها اسماء كتير سورة الفاتحة، ومنها السبع المثاني ومنها ام القرآن. فالمقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خلي بالك افهم، احنا بنطلع كل دي فوائد من الحديث. اول حاجة ان سورة الفاتحة من اسمائها رقية، ثاني حاجة ان الرقية بتكون بسورة الفاتحة، ثالث حاجة جواز اخذ الاجر على الرقية، رابع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له في النهاية قال لهم اضربوا لي معكم بسهم، يعني كمان ادوني حتة، يبقى ده من حلال. خلاص انا بديك بس مثال واحد بس من المشروع، هو دليل تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، يعني ايه اعرضوا؟ كلمة اعرضوا علي رقاكم ده دليل ملفوظ، ده لفظ الكلام بتاع النبي، لكن في دليل مفهوم من تحت اللفظ. ايه بقى؟ اعرضوا علي رقاكم، يعني معناها كأن النبي بيقول انا موافق ان الرقية دي شيء مشروع في الاسلام، بس كل واحد فيكم يعرض علي الرقية اللي هو يعرفها، يبقى ده دليل على ان مفيش رقية محددة ثابتة، ده ممكن كل واحد يألف رقية كمان، يألف شو يألف دي فاهمني، او يعرف رقية. بس المهم اعرضوها عليا ليه؟ اشوف الكلام بتاعها في حاجة مخالفة للشرع ولا لا. شوف لما دي معاني منتخدم، مع ان ده الدليل ايه؟ ده اسمه دليل مفهوم من تحت الملفوظ، يبقى في ادلة على مشروعية الرقية. خلاص طيب بعد كده الانسان المعالج بالقرآن ده بقى مين؟ ده لو بيستعمل بقى ايات واحاديث ويرقي زي المعوذات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ بمثله ما قط، او كما قال صلى الله عليه وسلم، او ان انت تدعي بسم الله رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، او مثلا اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان، وهكذا في ادعيه كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حضرة كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.